وأتمم واستدد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قواعد في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، انتقل المصنفون إلى باب آخر بعنوان بقية أركان الإيمان. وكما تعلمون إخواني أن أركان الإيمان هي المقصودة إذا ذكرت هكذا مطلقة بالأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وهذا الترتيب إخواني فيه نكتة أشار إليها العلماء، وهي أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروهم من اليوم الآخر، فإذا حدث ووقع اليوم الآخر ترتب عليه القضاء والقدر. تاني ترتيبها إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ده الترتيب. أي تقديم وتأخير مخالف. طب الترتيب ده فيه فايدة، أن تؤمن بالله كويس الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، فإذا كان اليوم الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير اللي هو القضاء والقدر. واضح يا اخوانا؟ ولا يصح لعبد ايمان الا ان يؤمن بالاركان السته، ودي بنسميها، وده هيجينا بالتفصيل ان شاء الله، بيسميها العلماء الايمان المجمل. الايمان المجمل غير الايمان المفصل. الايمان المجمل يقول لك انا اؤمن بالله وبكل ما جاء عن الله، اؤمن برسول الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفصيل يتوقف على معرفته، فإن عرف التفصيل وآمن فما زال مؤمنا، عرف التفصيل ولم يؤمن خرج من الإيمان. لذلك لعل الله ييسر ونبسط الكلام عن الإيمان وضابط الإيمان عند أهل السنة حتى تستقيم لنا الأمور. الباب الثاني الذي انتقل له المصنفون بقية أركان الإيمان عبارة عن فصول. الفصل الأول الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، المبحث الأول تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وخصائصهم. كما تعلمون إخواني هذا من باب الغيب، غيبيات، والغيب يتوقف على الدليل، ودي قاعدة مطردة لا تنخرط. يبقى أنا بتكلم مع الشيخ أو مع الحج في أمر يخصه، إن لم يكن عندي بينة الكلام من اللي بكلمه كلام لغو وعبث. وكذلك وإن تكلم عن أمور تخصني غائبة عنه وخاض في الكلام لا يحل له، ودي شيء لا ينكره عاقل. ومن أجل هذا دائما أهل السنة والجماعة عند الغيبيات يقفون على الدليل الوارد ولا يتخطون الدليل بأي حال من الأحوال. الدليل جه لحد هنا ماشي، طب الدليل وقف، لا يحل لي أن أسترسل وأقول بما كذا يبقى كذا. ومن أجل هذا المعتمد عند أهل السنة والجماعة بدعية قراءة القرآن وإهداء الثواب للأموات. لما؟ لأن ده أمر غيبي، ما ندري هل لما قرأنا القرآن وأهدينا الثواب للميت أخبرنا الميت، وإن أخبرنا هل خبرونه صحيح؟ هل فتحنا القبر ونظرنا ما حدث؟ وفي الحالة دي ما ينفعش أقول طيب طالما إن الدعاء بينفع والقرآن بينفع، وطالما إن الصوم بينفع يبقى القرآن ينفع، وطالما إن الحج والعمرة بينفع يبقى القرآن بينفع. ما ينفعش، لأن المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الأشياء. ما الذي يحول بينه وبين أن يقول ادعوا لأخيكم يقول مثلا إيه اقرأوا القرآن لأخيكم؟ أو صلوا لأخيكم. الصلاة لا تجوز باتفاق، واحد صلى على واحد مبدأ مرفوض وباطل في شريعة الإسلام. طب ما وش معنى الصوم؟ ما هو من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولماذا لم يقل من مات وعليه صلاة صلى عنه وليه؟ ما قال هذا. يبقى في الغيبيات نقف على النص الوارد. ليه يا أخوانا؟ لأن مبحث الملائكة مبحث كبير وهو من أصول الإيمان، وإذا خاض الإنسان فيه بغير دليل حتما سيذل. لا نتكلم عن ملائكة إلا بعلمه، لا نتكلم عن وصف الملائكة ولا عن كيفية خلقتهم ولا عن وظائفهم إلا بعلم، لا نسمي أحدا منهم إلا بعلم. وكما تعلمون ولا يخفى، عزرائيل اسم باطل مردود، وهو مشهور عند العامة على ملك الموت. هذا باطل، لما لم يرد دليل؟ واخد بالك؟ كذلك الملائكة الذين أطلق عليهم بعض الناس الكروبيون، برضو ليس عليها دليل، لأن ده عالم غيب، وعالم الغيب يقف على الدليل الوارد. ودي قاعدة مطردة، يعني ليس لها شواذ. الكلام في الغيبيات يقف عند الدليل. وقف الدليل نقف. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المبحث الأول: تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وخصائصهم. تعريفهم: الملائكة جمع ملك، أخذ من الألوك وهي الرسالة، وهم خلق من مخلوقات الله. يبقى أول معلومة نعرفها إن الملائكة مخلوقة، خلق من مخلوقات المولى عز وجل. لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة، ولهم قوة عظيمة. قال لكم معايا كده كلمة: لهم أجسام نورانية لطيفة. استلها العلماء من أن الملائكة خلقت من نور، خلقت من نور. طيب قادر على التشكل، استلها العلماء مما ثبت من النصوص المتواترة أن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي وغيره، واخد بالك؟ والتمثل والتصور بالصور الكريمة. ده بقى الفارق بين تمثل الملائكة وتمثل الشياطين. ده الفارق. الملك لا يتمثل إلا بالصور الكريمة، أما الشيطان مش محترم، ما تفرقش معاه أي حاجة، يتمثلك بأي شيء، يأتيك في المنام على هيئة واحدة من محارمك ويجعلك تأتيها في المنام. يصحى الواحد بقى متنكد: ايه يا عم الملك متنكد ليه؟ وهتموت ليه؟ اسكت، شفت رؤية الظهر علينا، كفرت بالله، ايه اللي حصل؟ يقولك حصل كده. طب انت زعلان ليه؟ الخبيث الهالك اراد ان يفسد عليك حياتك. وهذا الذي اشار اليه المولى عز وجل بقوله: ليحزن الذين امنوا. ومن اجل هذا، والشيء بالشيء، يذكر بعض اخواننا الصالحين الذين يعانون من الوسواس، ويبدا حياته كلها جحيم. جحيم ليه كده؟ انت اول كلمه ورد غطاه: الوسواس ده حق ولا باطل؟ يقول لك باطل. كيف تتبع الباطل؟ بس باختصار دون ان خوضه، ويبدأ بقى يروح للدكتور النفساني، والدكتور النفساني يديله علاج يهد حيله. طب عشان ايه ده كله؟ الامر ابسط مما تتخيل. وحكيت لكم مره قصه عن الامام احمد نضر الله وجهه، واقف بيصلي، فجاه الامام المروزي بيحكي قصه عنه وهو بيصلي، الامام احمد حط ايده على صدره، طلع ايده وعمل كده. فالامام المروزي بيساله، بيقول له: امام طيب عملت كده دي سنه واحنا ما نعرفش ولا فيها دليل؟ قال له: لا يا ابني، اتاني الشيطان وقال لي: يا احمد لم تغسل رجلي؟ قلت له: شاهدي عني. واخد بالك انت ازاي؟ خلاص كده. ايه اصل عيب يكون مسلم والشيطان يلعب بيك؟ المساله واضحه ومعروف. خلاص انت بتقول لي ما غسلتش رجليك، يعني طب خلينا يا راجل ما غسلتش رجليك، الصلاه مالها يا مشايخ؟ باطله. الشيطان هيجي يدلك؟ واضحه ولا مش واضحه؟ يستحيل ياتيك. واخد بالك؟ يبقى الشاهد يا اخوانا ان الشيطان يسعى سعيا حثيثا لإفساد حياتك. بكل وسيله ممكنه وغير ممكنه، لان ميكافيل لي قريب الشيطان، واخد بالك؟ عندهم الغايه تبرر الوسيله، ياتيك بقى في المنام في اي صوره خبيثه ليفسد عليك حياتك. ممكن ياتيك ايه بصوره شيخ كبير، وجاب لك الشيخ الكبير في الرؤيه حلق لحيته، وانت بقى الشيخ ده مثالك الاعلى. يا الله، مثال بتاعي وقع يا اولاد، ايه اللي حصل؟ شفته في المنام كده. يا راجل، طيب ابليس جالك افطر. طب الكلام ده كله بنعرفه منين؟ من خلال العلم الشرعي. اتعلم تحكم امرك. ياتيك الشيطان يقول له لا لا لا، مش عليا الكلام، واخد بالك؟ كما جاء الشيطان، قلت لكم قبل كده، الفقيه المغربي ابو ميسره، فحل من فحول العلم، هو بيقول عن نفسه: قرات وردي ذات ليله. قاعد قرأ الورد بتاعه مثلا 10 تجزء 15 جزء، ففجأة بيقول ايه؟ ففتحت لي قوة من الجدر. قاعد في أوضة لقى قامت ايه؟ مفتوح طاقة، وإذا بنور يخرج منها ما رأيت له مثيل. وقال لي: يا أبا ميسرة، أنا ربك، تملأ من نوري. أبو ميسرة يعمل ايه؟ ما هو متعلم وفاهم، تف عليه، بسط فيه، انطفأ النور وانتهى كل شيء. لما؟ عنده عقيدة أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، ولا يكلم أحد سبحانه وتعالى من البشر، لا يرى في الدنيا ولا يكلم أحدا من البشر في الدنيا بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده عقيدة. يبقى أنا عندي عقيدة. إيه العقيدة اللي عندي؟ إن الشيطان عاوز يخرب علي. يجي لي بقى مرة، شوف حديث أبي داود صندوق حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يلطف بأحدكم في صلاة كما يلطف أحدكم بدبته، حتى إذا أعياه أخذ شعرة من دبره فجذبها حتى يخيل إليه أنه أحدث. فإذا حدث معكم ذلك فلا ينصرفن أحدكم حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. تخيل. خلاص لا احدث يقينا ولا غلب الظن؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم القرقره في البطن، واحد قاعد يخبط في الاكل كده، جاب كل اصناف حطها في كرشه، فبيحصل قرقره في البطن. القرقره دي اصوات، ممكن بقى الانسان يخيل له ان الصوت ده خرج من الدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرفن احدكم حتى يسمع صوتا او ايه، او يشم ريحا. ما هو الكلام ده يا حاج وحيد انا بشرحه في بلوغ المرام في صندبسط يوم السبت من 8 صباحا ل 6 مساء. نسعد برؤيتك. والله نسعد برؤيتك. لا انا بس شد، احنا خرجنا بعده، رحنا على الخبيث ابليس وسيبنا الملائكه المحترم. واخبر الشاهد يا مشايخ. نعم. يلطف بأحدكم كما يلطف أحدكم بدبته. كان أيام زمان مثلا الواحد لما يروح الغيط والحمار إيه يقمص منه كده، فالواحد يمشي بالراحة وتاني يحط ده عليه لحد ما يهدأ. أهي ديت يلطف بأحدكم؟ ماشي يا أخوانا. طيب يقول: ولهم قوة عظيمة، نعم، وقدرة كبيرة على التنقل، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله. نعم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، أصل خلقتهم والمادة التي خلق الله منها الملائكة هي النور. الدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، والمارج هو اللهب المختلط بسواد النار. طيب، يبقى هنا النص ده محكم وعبارة عن خبر. الملائكة خلقت منين؟ من نور. إزاي؟ مش شغلك. طب هو النور محسوس ولا معنوي؟ ها، معنوي بنشوف بس ما نعرفش نمسكه. ما هو النور اهو، واخد بالك؟ دي نور قدام، والشمس اللي تجيب النور. طب النور ده فين؟ هل هو الشعاع بتاع الشمس؟ هل هو الحرارة؟ لا، ده النور معروف لكل بصيرة. ربنا تبارك وتعالى بقدرته التي ليس لها حدود خلق الملائكة من هذا النور. كيف أخفى ربنا عز وجل الأمر؟ يبقى نقف عند نص الوارد، لأن العقل لو أقحم نفسه كيف خلق من نور، يعني هو بقى بيفكر إيه؟ إن هو بيصنع عربية، الشاسيه والموتور مش عارف إيه. لا، ده عندك أنت. أما عند المولى عز وجل يقف العقل عند حد ولا يتخطاه. يبقى خلقت من نور، وخلق الجن من مارج من نار، والمارج هنا عرفوه اللهب المختلط بسواد النار. طيب، وآدم مما وصف لكم من طين لازم. صفاتهم أي صفات الملائكة قد تضمن الكتاب والسنة الكثيرة من النصوص المبينة صفات الملائكة وحقائقها. فمن ذلك قال تعالى أنهم موصوفون بالقوة والشدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. طبعا كما لا يخفى عليكم ديت من باب الإخبار، يخبرنا المولى عز وجل بذلك. وقلنا أن الخبر ما الواجب الشرعي على المسلم تجاه الأخبار يا يحيى؟ بس تصديق يؤثر في السلوك، لازم صدق وما أثر في السلوك خلاص. يعني أنا بتكلم مع الشيخ في مسألة وطول الله حضر كتوه، قال لي طب أنا هقول لك على حاجة، طب صدقني، أقول له إيه صدقني، اعمل كتوه كتوه جيد. بعد يومين ثلاثة عملت يا عادل، قلت له والله انا مصدقك في اللي قلته بس ما عملتش حاجه. يبقى انا كده ما مصدقك فين بقى؟ ما هو ده الفرق بين معتقد اهل السنه ومعتقد المرجئه. المرجئه قال لك هو مش قال انا اصدق بالله وما عملتش حاجه خالص يبقى محترم. ازاي؟ مين قال ان التصديق هو ده التصديق؟ ده اي عقل في الدنيا يرفضه. معنى تصديق اليقين بما اخبرت به تصديقا يؤثر في السلوك، وإلا باتفاق أهل الأرض إبليس كان على درجة يقين عالية وصلت إلى الذروة أن الحق سبحانه وتعالى إله هذا الكون، ومع ذلك من صاع لأي شيء من أوامر الرب فكان الحكم أخرج منها مذؤوما مدحوعا. وكذلك فرعون، وكذلك أبو طالب، وكذلك قارون وهامان، كل هؤلاء مصدقين بوجود الله، ولكن تصديق ما أثر في السلوك مالوش أي لازمة ولو أي اعتبار. يبقى حينما نقول الخبر يأتينا الخبر لابد أن نصدق، ولابد أن يكون للتصديق أثر في السلوك. أما من زعم أنه مصدق ولم يؤثر في سلوكه فهو يزعم، ومجرد دعوة ليس لها أي دليل ولا أي برهان. وقال تعالى في وصف جبريل علمه شديد القوى، وقال في وصفه أيضا ذي قوة عند ذي العرش مكين. وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق. فعند مسلم من حديث عائشة وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. هنا ركزوا معايا حكاية احتمال الدلالة، وإن شاء الله ربنا يعني الأسبوع الجاي أفصلوك الدلالات شوية. ولقد رآهم بالأفق المبين. رآهم رأى فعل ماض قبل التحقيق، والفاعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الضمير عيد على مين؟ مسروق بن الأجدع ظن أنها عائدة على الله عز وجل. كويس، عائشة رضي الله عنها قالت لا يا مسروق، هذا الضمير مش عايد على الله سبحانه وتعالى، عايد على جبريل. طيب هنا هاء الضمير ضمير محتمل يعود على جبريل ويعود على رب العزة سبحانه وتعالى. من اللي يحدد الاحتمال؟ جه سيدنا النبي حد واخبره حدد الاحتمال، قال عائدة على من؟ على جبريل. يبقى هنا بقول الدلالة محتملة. عشان كده في الدلالات المحتملة إن استطعنا أن نحدد الاحتمال المراد لا نحيد عنه، عجزنا عن تحديد الاحتمال المراد يبقى المسألة فيها قولين وانتهى الأمر على ذلك. واضح يا أخواننا؟ وهي بالتفصيل إن شاء الله. فهنا ولقد رآه بالأفق المبين مسروق بن الأجدع فهم من الآية دي في حديث مسلم عن عائشة لما قالت له يا مسروق من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفري. مسروق كان متكئ جلس وقال لها يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلي علي. يقول الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين. قالت له عائشة يا مسروق أنا أول من سألت النبي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال ذاك جبريل. يبقى هنا تفسيرها الضمير عائد على جبريل، حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مفيش بعده كلام، ولكن قبل التفسير احتمالية. انت رحت سكة ورحت سكة، الدليل يجمعنا، اما عند تحديد المعنى المراد ولا كلمة الحد. هذا معنى ايه؟ دلالة الاحتمالية والدليل المحتمل. ولقد رآه بالأفق من قال إنما هو جبريل لم أره على صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. تخيلها. طيب، وعند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال النبي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. شيء في منتهى العجب. فيه رواية أخوان غير الرواية التي بين أيدينا، ما بين كل جناح كما بين السماء والأرض. تخيل. عارف نستدل من ده إيه؟ ده مخلوق، حد فينا قدر يتخيل عظمة خلقه فكيف بالخالق؟ هو دي هي اللي وصلها، أعظم ربي عز وجل ومن ثم أعظم النصوص الشرعية. أدي الفائدة من دراسة مثل هذه العلوم العقدية. وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي، مبني لما لم يسمى فاعله، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. شيء في منتهى العجب يا أخواني، واخد بالك؟ وفيه رواية صحيحة يخفق الطير 700 عام، ده ما بين شحمة أذن الملك وبين عاتقه اللي هو العاتق اللي هو الكتف، يعني المسافة بين ودننا وبين كتف، لو ودنا طولة شوية واخد بالك تبقى بس واضح، ولو واحد مثلا رقبته قصيرة شوية يعني ما فيش فرق. معايا أخي الفضل؟ هذا الملك معايا مشايخ 700 سنة يخفق الطير في هذه المسافة، كل ده ماله؟ مخلوق فكيف بالخالق؟ ده اللي لازم تعلمه يا اخوان، هذا الذي لازم. وعشان كده دايما أوصيكم يا اخواننا، حاول مع عامة الناس بمثل هذه النصوص الصحيحة الصريحة في بيان عظمة الخلق ومنها إلى عظمة الخالق. يقوم الواحد منهم قبل ما يلخبط في الدين يعرف هو بيلخبط في حق مين، يقوم يفطر وينتبه، وما قدر الله حق قدره. لذلك والشيء بالشيء يذكر، قال ربنا عز وجل في أعظم آية من كتابه وسع كرسيه السماوات والأرض، نص واضح، وسع كرسيه. الكرسي كما صح عن ابن عباس موضع قدمي الرب عز وجل سبحانه وتعالى، الكرسي اللي هو موضع قدمي الرب يسع السماء والأرض. متخيلها؟ الكرسي يسع السماوات السبع والأراضين السبع، لأن قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، أي السماء السابعة السماوات السبع والأراضين السبع، ده إيه ده؟ الكرسي وسع. معايا؟ طب تعالى معايا كده، العلاقة بين الكرسي والعرش، العرش اللي هو سرير الملك سبحانه وتعالى. عند الطبراني بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. متخيل؟ تاني، ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. يعني أنت جبت وردة 14 ولا وردة 20 حتى وجدت في الصحراء ورمت، ما العلاقة بين الوردة والصحراء؟ مفيش. كذلك العلاقة بين الكرسي وبين العرش. وكل ده ايه؟ مخلوق، فكيف بالخالق؟ وما قدر الله حق قدره. كلام ابن عباس له حكم الرفع، وهذا كلام السلف. الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، وإن شاء الله يستحيل بفضل الله أن نثبت لله ما لم يرد به النص، فإن فعلنا فباطن الأرض خير من ظاهرها. دين الله ليس فيه مجاملة لأحد. طيب ماشي يا مشايخ كده. قال الهيثم: طيب، ومن صفاتهم اللي هم الملائكة أيضا أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار، فهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له 600. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ومن صفاتهم الحسن والجمال، فهم على درجة عالية من ذلك. قال تعالى في حق جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة، ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقال تعالى مخبرا عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه الصلاة والسلام: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وإنما قلنا ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة بالجمال الباهر. ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم كرام أبرار. قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومن صفاتهم الحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومن صفاتهم أيضا العلم، قال تعالى في خطابه للملائكة: قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أثبت ربنا عز وجل لهم العلم، فأثبت الله عز وجل علما وأثبت نفسه علما لا يعلمونه. وقال عز وجل في حق جبريل: علمه شديد القوى. قال الطبري: علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جبريل عليه السلام. وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة الدالة على علو شأنهم وسمو منازلهم عليهم السلام. خصائصهم للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها وامتازوا بها عن الجن والإنس وسائر المخلوقات. فمنها، خد بالك تلاحظ في كل الصفات التي وردت جبنا الدليل الشرعي، ما أتينا بصفة من قبل أنفسنا. لما؟ لأنه غيب. وكذلك في خصائصهم وفي أعمالهم والأعمال المنوطة بهم لابد من الدليل الشرعي. يبقى ما ينفعش تقول لي فيه ملك مش عارف خاص إيه الدليل على كده. واخد بالك، لابد من كل كلمة في الغيبيات دليل يدل عليه، وإلا لا تقف ما ليس لك به علم. يقول أن مساكنهم في السماء وأنهم يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله في الخلق وما أسند إليهم من تصريف شؤونهم. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. خد بالك هنا كلمة فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم. لما لا يسألوا عما يفعل؟ عشان إيه؟ ما نشطحش كتير. يبقى سبحانه وتعالى يسأل الملائكة زي الحديث مجيء ملك الموت إلى سيدنا موسى، فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال له: طب هو ربنا عز وجل يخفى عليه شيء حتى تقول كذا وكذا وكذا؟ يبقى في الحالة ديت النصوص في المسألة ديت الصواب اللي انا قلتها قبل كده، في حد معين لكل مسلم فضلا عن طالب علم لا يتخطاه. اشكل عليك الامر، امنا بالله، كل من عند ربنا ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. تقوم تستريح، تنزل على قلبك بردا وسلام. اما تقول بقى طيب الله، فيسالهم الله وهو اعلم به، طب ازاي يساله ويخفى عليه شيء؟ لا يا اخويا، ما يخفاش عليه شيء. طب بيسالهم ليه؟ طب هم لما سالوا مش عارفين ربنا عارف كل حاجه؟ عارفين. طب بيردوا عليه ليه؟ اقول لك، يبقى الحديث ضعيف. ده مسلك اهل البيت، مسلك اهل البيت. ليه؟ اقحم العقل في امور فوق مدركات العقل. اذا مغرسك واعرف حدك. يقول: فيقول تركناهم وهم يصلون، واتيناهم وهم يصلون. والنصوص في هذا كثيره جدا، يصعب حصرها هنا. ومن خصائصهم، انتبه، انهم لا يوصفون بالانوثه. قال تعالى منكرا على الكفار ذلك: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم، أشهدوا خلقهم، ما حصلش. ما بتكلم ليه؟ زي جماعة المبتدعة يقول لك الشهادة ولا تكتموا الشهادة. خلينا معاك، انت تعرف ايه عنهم؟ والله يا اخي ماشي لابس بدلة وعمال يوزع فلوس، واخد بالك؟ طب ده ينفع؟ هل عرفت مخبره وباطنه وظاهره حتى تزكيه؟ والله يا اخي الفاضل اصبح اسقاط للنصوص في غير مواضعها، وهذا ديدا المبتدع في كل وقت وحين. اشهدوا خلقهم، ما حصلش، ستكتب شهادتهم ويسالون. لان الشهاده معناها بالعين وبالمخبر وبالمظهر. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء، ولا تصدر منهم الذنوب، بل طبعهم الله على طاعته والقيام بأمره، كما قال تعالى في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن خصائصهم أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في آية أخرى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهذه بعض خصائص الملائكة التي اختصهم الله بها دون الثقلين، الثقلين اللي هم الجن والإنس. وبالجملة فالملائكة جنس آخر يتميزون في أصل خلقتهم وتكوينهم عن الإنس والجن، كما أن لكل من الإنس والجن خصائصهما التي يتميز بها أحد الجنسين عن الآخر، والله أعلم. وعليه، فمن قال أن الملائكة رمز من الله للخير، وقال إن الجن رمز من الله للشر، فهو كافر زنديق. ما هو لما نيجي بقى نتكلم بالعقل، وريني كده جبريل هو اللي عمال تتكلم عليه ده. ما فيش جبريل خالص. طب امال النصوص الشرعيه اللي ورد؟ قال لك لا، ده ايه؟ كنايه عن الخير. طب وابليس والمسيح الدجال؟ كنايه عن الشر. خلاص، تطرق الاحتمال لكل النصوص بلا ضوابط، سقطت كل النصوص. يبقى الملائكه خلق من خلق الله عز وجل، أخبرنا ربنا عز وجل عنهم بأخبار يلزمنا التصديق ولا نتعدى الخبر الوارد. منزلة الإيمان بالملائكة وكيفية وأدلة ذلك. يعني الإيمان بالملائكة اللي هو التصديق الذي يلزم منه الإنقياد، منزلته إيه في الإيمان وكيفيته؟ يعني كيف أؤمن بالملائكة؟ منزلة الإيمان بهم: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي، لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد نص الله على ذلك في كتابه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فأخبر أن الإيمان بالملائكة مع بقية أركان الإيمان مما أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمته، وأنهم امتثلوا ذلك. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الإيمان بهذه الخصال دليل البر، والبر اسم جامع للخير، وذلك أن هذه الأشياء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة وأركان الإيمان التي تتفرع منها سائر شعبه. كما أخبر عز وجل في مقابل هذا أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر بالله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اكتب في الهامش عندك: والعطف في هذه الآية عطف اللازم على ملزومه. نعم، عطف اللازم على ملزومه. ما قبل كده قلنا ان المعطوف ينقسم باعتبار المعطوف عليه الى ثلاث اقسام: القسم الاولاني المعطوف غير المعطوف عليه، القسم الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه، القسم الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه. احفظها كويس دي قوي، تكتبهم تاني، تكتبهم احنا مالتهم قبل كده، تكتبهم تاني ما جلاش حد. ينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المعطوف غير المعطوف عليه. حاضر. قال تعالى: خلق السماوات والأرض. فالأرض معطوف والسماوات معطوف عليه، والواو حرف عطف، وبنقول إن الأرض غير السماوات، هذا المعطوف غير المعطوف عليه. القسم الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه، جزء من المعطوف عليه، مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى معطوفة على الصلوات وهي جزء منها، وهي صلاة العصر على المعتمد، يبقى ده جزء من المعطوف عليه. النوع الثالث ده وهو مهم جدا، المعطوف لازم المعطوف عليه. لازم المعطوف عليه يعني ايه؟ ما وجد المعطوف الا لما وجد المعطوف عليه. ما وجد المعطوف الا ما وجد المعطوف عليه. زي ايه بالظبط؟ لا كده لسه مخطره جدا. ومن يكفر بالله وملائكته. العطف هنا لازم، معناه هو ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله، فإن زعم أنه مؤمن بالله ويكفر بالملائكة كذاب. وضحت؟ هذا معنى المعطوف لازم المعطوف عليه، يعني ما وجد المعطوف إلا لما وجد المعطوف عليه، يعني هو لم يكفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. وضحت؟ وضحت؟ زيها زي إيه بالضبط؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ده من عطف اللازم على الايه؟ النوع المعطوف لازم المعطوف عليه. يقول: فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان ووصفه بالبعد في الضلال، فدل ذلك على أن الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان، وأن تركه مخرج من الملة، مخرج من الملة. وقد دلت السنة كذلك على هذا، وهو ما جاء موضحا في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرنا عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرنا عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأخبرنا عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى هو الركن الثاني من أركان الإيمان. يقول فهذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها، وهو منهج فريد في تعليم هذا الدين، جاء على طريق الحوار بين الرسول الملكي أفضل الملائكة وهو جبريل عليه السلام، وبين الرسول الإنسي أفضل البشر وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي للمسلمين أن يعنوا بهذا الحديث العظيم، وأن يستمدوا منهجهم في التعلم والتعليم منه كما كان على ذلك السلف رضوان الله عليه. وقد من هذا الحديث إخواننا استدل بعض العلماء على مشروعية كتابة أصول الدين وفروعه عن طريق سؤال وجواب، ودي طريقة ممتعة لإيصال المعلومة إلى الأذهان، ولكن لابد أن نراعي أن يكون السؤال مشروعا وأن يكون الجواب مشروعا بالدليل الشرعي، ودي طريقة طيبة جدا لتلقين أو لتحصيل العلوم الشرعية. وقد تضمن الحديث ذكر الملائكة وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، وهو المقصود هنا والله أعلم كيفية الإيمان بالملائكة. انتبهوا يا أخوانا، لأن ده بقى اللي احنا عاوزين ايه يعني نستعين بالله عز وجل ونبدأ ننفذ فيه. ازاي تؤمن بالملائكة؟ كما ذكرنا في الأول لقاء كيف تؤمن بالله، وهي جنة كيف تؤمن بالرسل. الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لا بد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق له الإيمان بالملائكة. يبقى كلمة مؤمن بالملائكة يدخل أو يتفرع منها فروع معينة. الفروع دي لابد أن تكون موجودة عندك، فإن وجدت فقد حققت الإيمان بالملائكة. زي بالضبط كل أركان الإيمان الست. تؤمن بالله إزاي؟ أفرده بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وحبلا يبقى في الربوبية الخلق والملك والتدبير. قال لا، يبقى لو خفت واحد أن هيقطع رزقي يبقى أنا كده ما حققتش توحيد الربوبية. طيب الألوهية أفرده بالعبادة. طب لو عبدت غير الله أو أشرت مع الله ما أفرط. طب الأسماء الحسنى والصفات العلي لو سميته بغير ما سمى به نفسه ما أمنت وما وحد. كذلك في الملائكة، كذلك في القدر، في كل ركن من أركان الإيمان الستة. تعلمون إخواني لو ربنا عز وجل يعني شرح صدرك كده ومسكت هذا الكتاب واستظهرت ما فيه وبدأت تسمع القوم منه على منبرك، إن شاء الله سيأتي من وراء ذلك خير عظيم. تعلم الناس كيف يؤمنون بالله، لأن هي أصبحت شعارات يعني قلة من يلتزم بما يقول، والله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. أول شيء الإقرار بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة من أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، فلا يتحقق الإيمان إلا بهم. يبقى إقرار وتصديق، إقرار وتصديق، والإقرار دائما مرحلة تسبق التصديق. الأمر الثاني الإيمان بأنهم خلق كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله كما دلت النصوص. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي لا يعلم جنود ربك وهم الملائكة إلا هو، وذلك لكثرتهم، قال بذلك بعض السلف. وجاء في الحديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث مالك ابن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعود فيه آخر ما عليه. من يقدر يتخيل العقل ده العدد ده؟ واخد بالك كل يوم 70,000 ملك وهكذا وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، نعوذ بالله من النار، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. النص لا يذكر ويسمعه القوم حتى يرتدع العاصي والمبتدع. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، الزمام اللي هو الحبل الغليظ، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الله عز وجل. هل أحد صبر على هذا؟ استقم على الشرع. فدل الحديثان على كثرة الملائكة، فإذا كان البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، وإنما يأتي غيره، وجهنم يأتي بها يوم القيامة هذا العدد من الملائكة، فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين بأعمال أخرى مما لا يعلم عددهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى. الأمر الثالث لكي يتحقق عند العبد الإيمان بالملائكة: الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وشرفهم عنده، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال جل وعلا: بأيدي سفر كرام بررة، فوصفهم بأنهم مكرمون منه سبحانه وتعالى في حقهم. وقال تعالى في حقهم: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فوصفهم بأنهم عنده، وهذا تشريف لهم مع مقام التعبد له بلا سآمة، كما أنه تعالى أقسم بهم في غير موطن من كتابه، وهذا لشرفهم عنده. قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وقال عز وجل: فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. كل هذه ملائكة. وشواهد صور إكرام الملائكة وتنوع أساليبها وتعدد سياقاتها من كتاب الله كثيرة، لا تخفى على متدبر مما يحتم تقرير هذا في الشرع، والله أعلم. الأمر الرابع: اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله. بأول حاجة الإقرار والتصديق، خلق كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل، لهم مقامات عظيمة عند ربه. بعد ذلك عدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله. المستعينين بالله. رابع: اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله عز وجل، على ما دلت على ذلك النصوص. يبقى بنعتقد أن الملائكة ليسوا بمنزلة واحدة عند الله، بل بعضهم أفضل من بعض. جبنا الكلام ده منين؟ بالدليل الشرعي. يعني ما تم هذا الاعتقاد إلا بالدليل. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وقال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فأخبر أن منهم مصطفين بالرسالة ومقربين، فدل على فضلهم على غيرهم. وأفضل الملائكة المقربون مع حملة العرش، وأفضل المقربين الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. يبقى جبريل أو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام، وهو الموكل بالوحي، فشرفه بشرف وظيفته، وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة، وسماه بأشرف الأسماء ووصفه بأحسن الصفات. فمن أسمائه الروح، نزل به الروح الأمين. وقال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. وقد ورد هذا الاسم مضافا إلى الله تعالى إضافة تشريف، قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وورد مضافا إلى القدس، قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. والقدس هو الله على الصحيح من أقوال المفسرين. طيب، قد قلناها قبل كده، المضاف إلى الله عز وجل في لغة العرب. ما أنت عندك في لغة العرب مضاف ومضاف إليه، واخد بالك؟ المضاف ليس إعرابا، المضاف إليه إعراب، صح حاجة واحد؟ فمثلا فأجره حتى يسمع كلام الله، واخد بالك؟ كلام الله كلام مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. طب المضاف إلى الله باستقراء النصوص وجد العلماء أن المضاف إلى الله على قسمين، وده كلام أهل السنة. المضاف إلى الله في القرآن والسنة على قسمين. القسم الأول إضافة صفة لموصوف، مثال ذلك فأجره حتى يسمع كلام الله. القسم الثاني إضافة مخلوق إلى خالق، مثال ناقة الله وسقياه. القسم الثاني إضافة مخلوق إلى خالق، مثال ناقة الله وسقياه. اكتب وهذه الإضافة للتشريف، إضافة للتشريف كمثال وعباد الرحمن، واخد بالك؟ طيب نعرفهم ازاي؟ يعني اعرف دي صفة الموصوف ازاي ودي مخلوق لخالق ازاي؟ العلماء حطوا لها ضابط. اكتب: فإذا كان المضاف إلى الله شيئا قائما بعينه، شيئا قائما بعينه، قائما بعينه، أو حالا في قائم بعينه، فهو من إضافة مخلوق إلى خالق. أو حالا في قائم بعينه، حالا في قائم بعينه، فهو من إضافة مخلوق إلى خالق، وإلا فهو من إضافة صفة الموصوف. الكلام ده مهم جدا. قال تعالى: وروح منه، وروح من إضافة ها ها مخلوق لخالق، مخلوق لخالق، وروح من اللي هو روح نبي الله عيسى، إضافة إلى الله للتشريف. ليه؟ لأنها حالة في قائم بعينه، سيدنا عيسى قائم بعينه فيه الروح، الروح دي أضيفت إلى الله مخلوق لخالق، والإضافة للتشريف. لكن بعكس إيه؟ كلام الله، حد يمسك الكلام يبقى إضافة إيه؟ صفة إيه؟ صفة الموصوف. نكمل فضل صفحة نكملها ولا ها؟ لا والله شكرا، لا مش دي هكملها، هقراها بس وما ينفعش القراءه بس، اكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، نصلي العشاء ان شاء الله ونستكمل دروسنا، ونسال الله الاخلاص في القول والعمل.